خلي بقى لما نحتاجه يدعي ربنا ينزل لنا المطر خليه نحطه على بيت المال، لكن ما ندخلوش في العلم، لان العلم يحتاج الى ضبط مع ايه؟ مع العدالة. نعم. قال ابن وهب، وهو الامام عبد الله ابن وهب الامام المصري الثقة السبت، قال عن مالك وسئل عن الصلاة خلف اهل البدع القدرية وغيرهم قال لا ارى ان يصلى خلفهم، قيل فالجمعة؟ قال ان الجمعة فريضة، وقد يذكر عن الرجل الشيء وليس هو عليه، قد يفترى عليه زي الجماعة اللي بيفتروا عليه وبيقولوا ان انا مبتدع مثلا، او ان انا رجل لست بمتسنن او لست بالسلفية، وانا حياتي كلها فيما ارى واحسب قائمة على السنة بحمد الله، وقائمة على مناهضة البدع واحياء السنة. فقد يتكلم مثلا في الانسان بما ليس فيه، تمام، فيقال احذروا ان تأخذوا مثلا عن فلان الفلاني، ويكون المتكلم من الجناة، يعني ان يكون متجنيا على من يتكلم فيه، زي ما يقول مالك قد يذكر الشيء عن الرجل وليس هو فيه. فقيل له أرأيت إن استيقنت أو بلغني أو بلغني من أثق به، خلاص أليس لا أصلي الجمعة خلفه؟ قال إن استيقنت، كأنه يقول إن لم يستيقن لذلك فهو في سعة من الصلاة خلفه. وطبعا كلام الإمام مالك محمول على ما إذا كنت تستطيع أن تصلي الجمعة خلف غيرك. خلي بالك من الفاتوة عشان برضو ما تتفهمش غلط. افترض ان احنا في بلد مفيش غير مسجد واحد فقط كما كان عادة السلف القدامى، كان في حاجة اسمها المسجد الجامع، ما كانش في حاجة اسمها الزوايا والكلام الذي فرق جماعة المسلمين. لو ان في مساجد جامعة كان الفتوى الصحيحة هو وجوب إغلاق كل الزوايا الصغيرة صلاة الجمعة. ولتقي الدين السبكي رسالة اسمها الاستعاذة بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد، تصل مسألة للاستعاذة بالله عز وجل إن نعمل جمعتين في بلد واحد. فالمفترض إن في مسجد جامع يجمع البلد كلها ياخذ مثلا نص مليون مصلي، خلاص اذا كانت البلد يعني البلد غاصه باهلها يبقى نعمل مسجدين، نعمل ثلاث بقدر المستطاع نضيق ايه دائره فتح يعني ايه ابواب كثيره في لصلاه. فلو افترضنا ان بلدا فيه مسجد واحد لصلاه الجمعه، وبعدين الخطيب فاسق وبيخطب الجمعة وبيصلي بينا الجمعة فاسق، لكنه تبع الوزارة أو تبع الحكومة أو تبع الدولة، يعني خلاص هي لما الصلاة، وانت إذا ما صليتش وراه حتضيع عليك الجمعة، خلاص يبقى يجب وجوبا أن تصلي خلف هذا الفاسق، ولا يحل لك أن تترك الجمعة بأي حال من الأحوال، خلاص. فكلام مالك بيقول له إن استيقن يعني صلي خلف غيره، مش تترك الجمعة بالكلية. وقد مر بنا في المجلس الماضي أن مالكا ترك الجماعة وترك الجمعة بسبب سلس البول اللي كان عنده. أنا بينته وقلت برضو عشان ما تفهمش، قال مالك ما كانش يصلي الجمعة، قلت هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، فما كان يحضر الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يصلي الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يصلي في يصلي في غيره، إذ لا يتصور أن يترك مالك الجمعة أبدا، خلاص، ولا يترك الجماعة، لكنه ما كان يرى أن يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو على طهارة كاملة. وهذا هو الحكم المستقر عند جميع الفقهاء، هو جواز الصلاة خلف الفاجر إذا كان لا يجزئ